بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، معنا اليوم إن شاء الله تعالى ثلاث مسائل من المسائل المتعلقة بضبط الرواة وعدالتهم، وقد مضى إلى الآن مسألتان فقط، وهما أئمة الجرح والتعديل وكتب الجرح والتعديل. والمسائل الثلاث ليست بالقصيرة، لكن من الآن فصاعدا لعلني أسرع في عرض المعلومات أو أختصر من أجل الوقت. المسألة الثالثة في ضبط الرواة وجرحهم وتعديلهم، عنوانها أقسام الرواة بالنسبة لكلام الأئمة فيهم وجودا وعدما. أقسام الرواة بالنسبة لكلام الأئمة فيهم وجودا وعدما هي القسمة عقلية، القسمة عقلية، فأقسامهم على قسمين بهذه النسبة، بالنسبة لكلام الأئمة فيهم وجودا وعدما ينقسمون إلى قسمين، أو هم على قسمين. القسم الأول جماعة من الرواة يردون عندك في إسناد ما، فإذا ذهبت إلى كتب الجرح والتعديل ربما لا تجدهم أصلا. ولهذا نجد في تحقيقات بعض الباحثين عن بعض الرواة يقول لم أجد أو لم أقف له على ترجمة، ويلتحق بهذا القسم من إذا ذهبت إلى كتب الجرح والتعديل لا تجد للأئمة فيهم كلاما. نفس الأئمة يريدون الرجل، يريدون ترجمته، قد يذكرون بلده ويذكرون من روى عنه، يذكرون بعض شيوخه وبعض تلامذته، ثم يسكتون لعدم معرفتهم بحاله وعدم بلوغهم شيئا عن أئمة آخرين في هؤلاء الرواة. هذا القسم الأول، من ليس للأئمة فيهم كلام. القسم الثاني، من للأئمة فيهم كلام، وهؤلاء أو هذا القسم أمره ظاهر. الحديث في هذه المسألة عن القسم الأول الذي ليس للأئمة فيهم كلام، وقد كتب في هؤلاء الشيء الكثير، بحيث يشكل الكلام فيهم، يشكل الكلام فيهم، يعني صح أن يخرج فيه مؤلفات على حدة. كلام فيهم كثير جدا، وساعد على ذلك دخول، وهذه من الأشياء التي ينتبه لها، نبدأ عليها أحيانا في شرح علوم الحديث، دخول كلام الأصوليين في هذا العلم أو في هذا النوع من، هم دخلوا الأصوليون أو كلامهم دخل في كتب علوم الحديث في كثير من المسائل، لكن هذه المسألة بالذات دخل فيها كلامهم بشكل كبير، فتوسعت الأقوال وكثرت الأقسام وكثر الكلام حول هذا الصنف أو هذا النوع من الرواة. وأرى أن أختصر الكلام فيهم، أولا، المشهور عند أو في كتب المصطلح والقول الذي ينسب للجمهور هو أن هؤلاء على قسمين: قسم لم يروي عنه إلا شخص واحد، فهذا يسمونه مجهول العين سماه بذلك الذهبي، سماه المحاذر، وجماعة من كتب في المصطلح. والقسم الثاني مجهول الحال، وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر. والقاعدة في كتب المصطلح التي تذكر في هذين القسمين أن كلاهما أو أن كليهما مجهول الحال، أي كليهما مجهول العدالة وحديثه في حيز الرد. قد يستثنون بعض الاستثناءات، ثم يذكر في هذا الصدد أقوال أخرى لغير الجمهور، مثل أن يقال قول الدارقطني رحمه الله أن من روى عنه اثنان ثبتت عدالته وإن لم ينص أحد على توثيقه، فهذا قول ينسب إلى أو هو قول الدارقطني ويذكر في مقابل قول الجمهور. ولكن ما نسب إلى الجمهور عليه اعتراضات كثيرة، ولهذا ممن ناقش هذا القول هو الإمام أو الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وأطال في مناقشته أو في نسبته للجمهور. خلاصة الكلام في أمثال هؤلاء الرواة في نظري أنا أنك أو لك طريقتان في الحكم على هؤلاء، في الحكم على هؤلاء. الطريقة الأولى أن تقول كل من تكلم فيه الأئمة، كل من لم يتكلم فيه الأئمة، من ليس للأئمة فيهم كلام فهم مجهولون. ثم بعد ذلك تضيف تقول ولكن ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، وتبدأ بتصنيفها. هذه طريقة، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تقول القول بأن كل من لم يتكلم فيه الأئمة مجهول، سواء مجهول عين أو مجهول حال، هذا الإطلاق فيه نظر. حينئذ نقول بدل هذا تثبت العدالة أو يثبت التوثيق للراوي إما بالنص عليه أو بما يقوم مقام ذلك، بدل أن نضع المجهولين على درجات. أنا أفضل أو أرى أن الطريقة الثانية أولى، أن نقول تثبت أو يثبت التوثيق للراوي بتنصيص إمام من أئمة الجرح والتعديل عليه أو بما يقوم مقام ذلك، ثم ما يقوم مقام ذلك هذا هو التصنيف الذي ذكرته في الطريقة الأولى. ما هو الذي يقوم مقام ذلك؟ ما هو الذي يقوم مقام ذلك؟ عدد من الأمور يقوم مقام التوثيق للراوي، وليست أيضا هي على درجة واحدة، ولهذا قلت في الطريقة الأولى إنهم يصنفون على درجات. من الأمور ومن أهم الأمور التي تفيد توثيق الراوي وإن لم ينص على توثيقه، وهذا ينبغي أن نتيقظ له جيدا، الأمر الأول وهو أهمها، الراوي إذا أخرج له في الصحيحين، الراوي إذا أخرج له في الصحيحين فهذا من أقوى التوثيق، ولا سيما إذا احتج به، إذا احتج أحد الإمامين براو وإن لم يكن للأئمة به كلام، فهذا من أقوى وسائل التوثيق، بل في نظري أنه أقوى من قول إمام من أئمة الجرح والتعديل، لا سيما الذين اشتهر عنهم أنهم يوثقون، يعني بعض المتقدمين وإن كانوا مثل ابن معين والنسائي قد يطلقوا لفظ الثقة على أناس فيهم جهالة. فالمقصود أن الذي يقوم مقام التوثيق في نظري أولها هو إخراج الشيخين. في مثال نحن نعرف كلنا نعرف حديث يسمى حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في إناء أحدكم فليغمس فإن في ثم ليطرح فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. هذا معنى الحديث. أخرجه من؟ أخرجه البخاري. الشاهد أن أحد رواته وهو اسمه عتبة ابن أبي عتبة، عتبة ابن مسلم المدني، هذا روى عن جماعة وروى عنه جماعة، ممن روى عنه ابن إسحاق سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وجماعة. هذا الراوي إذا ذهبت إلى ترجمته لا تجد فيه توثيق، اللهم إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، بس فقط ذكره ذكرا، ليس فيه توثيق للأئمة حسب ما ذكره ابن حجر في التهذيب. ومع هذا لم يتردد ابن حجر في أن يقول عنه في التقريب إنه ثقة، وقال فيه الذهبي بالكاذب صدوق، لكن كلمة ابن حجر أدق فيه. قال عنه ابن حجر مع تشدده كما ذكرت بالأمس في التقريب. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله أخرج حديثه في الصحيح واعتمد عليه، فنحن نعرف أن حديث الذباب هذا أصح طرقه هو من طريق عتبة بن أبي عتبة عتبة بن مسلم، هذا أصح طرقه، له طرق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، لكن أصح طرقه كما ذكر الدارمي وهو الذي اعتمد عليه البخاري رحمه الله هو طريق عتبة بن أبي مسلم، عتبة بن أبي عتبة عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة. إذا عرفنا هذا لا يصح بحال من الأحوال أن نصف واحدا من رواة الصحيحين بالجهالة، إلا اللهم على الطريقة السابقة بأن نقول كل من لم يرد فيه كلام فهو مجهول، ثم نقول لكن من المجهولين ما يصح حديثه أو ما يقبل، فهذا اختلاف في العبارة. ولذلك أفضل الطريقة الثانية أنه تثبت عدالته ويثبت توثيقه بهذا الأمر بإخراج الشيخين له، ولا سيما ما أخرج له احتجاجا يعني في الأصول. يذكر الأئمة كذلك ممن يكون يخرج عن حيز الجهالة وإن لم يرد فيه توثيق، أن يروي عنه أحد من الأئمة الذين عرفوا بانتقاء الرجال، عرفوا بانتقاء الرواة، جماعة من الأئمة رحمهم الله وجزاهم خيرا كانوا يتشددون في الرواة، عرفوا بذلك كما كانوا يتشددون أيضا في نقد الرواة، يعني يبحثون عن الرواة أيضا، منهم الإمام مالك، وقبل ذلك منهم في التابعين ابن سيرين رحمه الله. ونحن نعرف أن ابن سيرين من أول من نقل عنه الكلام في الرواة، ومنهم الشعبي ومنهم الحسن البصري كذلك إذا سمى الرجل الذي يروي عنه، هؤلاء نص الأئمة، ومنهم حريز بن عثمان أيضا الشامي كما نص على ذلك أبو داود بقوله شيوخ حريز كلهم ثقة. وكذلك يقول ابن معين إذا روى الشعبي عن رجل تعرف أنه ثقة. ثم بعد ذلك في الأئمة مالك وشعبة والإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن سعيد القطان وجماعة من الأئمة مذكورون في كتب الجرح والتعديل. قد يقول بعضهم يوجد من هؤلاء الأئمة من يروي عن بعض الضعفاء، نعم يوجد هذا، لكنه أولا بقلة. الثاني أننا نقول إنما نقوي الرجل برواية مثل هؤلاء إذا لم يرد فيه جرح قوي، إذا لم يرد فيه جرح معتبر، أما إذا ورد فيه جرح معتبر فهذا لا يفيده رواية الشيء يعني مثل هؤلاء. مثل مالك رحمه الله روى عن رجل اسمه عبد الكريم ابن أبي أمية، يقال له عبد الكريم أبي أمية هو قال له ابن أبي المخارق نترك الحديث، لكن مالك روى عنه وما عرفه ليس من أهل بلده، قدم المدينة فروى عنه مالك وله كلمة فيه نتركها. مما من الأشياء التي يتقوى بها الرجل أو يتقوى بها الراوي وإن لم ينص على توثيقه، الرجل أو الراوي إذا كان من كبار التابعين، إذا كان من كبار التابعين وكان حديثه أو أحاديثه التي أتى بها ليس فيها ما ينكر ليس فيها منكر، فإن الأئمة يقوون أمثال هؤلاء، وقد نص على هذه القاعدة ابن كثير والذهبي وابن القيم وجماعة نصوا على هذه القاعدة، وإن عبر بعضهم بأن حديثه صحيح فالمعنى واحد، المؤدى واحد. ومعنى هذا أنك على هذه القاعدة أو هذا الضابط أنه كلما تأخر الرجل تأخر زمنه فهو أقرب إلى العدالة أو إلى عدمها، إلى الثقة أو إلى عدمها، إذا تأخر كلما تأخر فهو أقرب إلى عدم الثقة، أقصد من لم ليس في الأئمة بإنكار. وهذا نص كلام الذهبي رحمه الله، أن الراوي إذا كان في طبقة الأئمة يعني عند 200 و150 وما بعدها وصار مجهولا فهذا يعني الغالب عليه أنه يعني لا تفيده هذه الأمور شيئا. هذه بعض الضوابط أو بعض الأمور التي يمكن أن يثبت فيها توثيق الراوي وإن لم يرد فيه نص من إمام على توثيقه. وبعد ذلك هناك ضوابط أخرى يعني لا تصلح أن تكون قواعد عامة، لكن قد يقوى بها الراوي يعني في كل حال بعينها. هذه الطريقة الثانية في نظري أنها تريح الباحث. أنت لو قرأت فيما كتب في عن المجهول أو عن مستور الحال أو عن الرواة الذين سكت عنهم الأئمة لرأيت كلاما كثيرا جدا، ومن كثرته يمكن الباحث لا يخرج بنتيجة. فالذي أراه ضبط هذا الأمر بأن على الباحث أن يدرس كل راو وما حوله من قراء، يدرس كل راو ليس للأئمة فيه كلام، كل راو ليس للأئمة فيه كلام يدرسه على حدة ويجتهد في ذلك. وقد يقول بعضكم أو يقول بعض يعني هذا الأمر إحالة على أمر عسر، فإن كل راو يحتاج إلى دراسة. يقال بعض مباحث علوم الحديث أو دراسة الرواة أو التصحيح والتضعيف بهذه المثابة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهد. وبمثل هذا يعني بدراسة أمثال هؤلاء يتبين لك الباحث المستعجل من الباحث المتعمد. هذه الأمور التي توقف الباحث هي التي تضعه على المحك، وسيأتي معنا أمور أخرى مثل هذه. وإلا لو كانت الأمور كلها ميسرة لاستوى الناس في هذا، وهذا من الأمور التي تذكر في معرض الحكمة، وإن كان هذه الكلمة عارضة في معرض الحكمة، من كون السنة لم تثبت كلها يعني لم تنقل إلينا بالتوافر، فاحتاجت الأمة إلى نقدها وتمحيصها. ولعل هذا من الحكمة أن لا يتساوى الناس في ذلك، وأن يكون مجال للمنافسة ولثبوت الأجر ولعظم الأجر لمن يتكلم في ذلك. فهذا مسألة من لم يتكلم به الأئمة من المسائل العويصة التي تمر بطالب العلم ويحتاج فيها إلى إعمال نظر ومراجعة لكلام الأئمة ولتصحيحهم لحديث الراوي أو عدم تصحيحه. فإنه تجد ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في بعض الرواة لا يذكر فيه شيئا، لكن يقول صحح حديثه الترمذي، صحح حديثه ابن خزيمة، صحح حديثه ابن حبان، فهذا فيه نوع تقوية لهذا الراوي وإن لم يكن فيه كلام. وقد قدمت أن ما صححه الشيخان فهو أعلى درجات التوثيق بالنسبة لمن ليس فيهم كلام. يبقى مسألة وهي أنه قد يرد بالنسبة لهؤلاء قد يرد عن بعض الأئمة أنه ما عرف ذلك الراوي أو أنه مجهول، هذا بس مسألة عارضة هي فقط، لكن قد يرد عن أئمة آخرين توثيقهم لذلك الراوي، فهذا بلا إشكال لا يدخل في حيز من ليس للأئمة فيهم كلام، إنما هذا انتقل إلى معنى آخر. نضرب مثال لذلك في عبد الرحمن بن وعلة المصري راوي حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مشهور الحديث المشهور، وهو أخرجه مسلم. فهذا عبد الرحمن بن أسلم لما عبد الرحمن بن وعلة لما احتج على الإمام أحمد بحديثه هذا ماذا قال؟ قال من ابن وعلة؟ من ابن وعلة هذا؟ يعني لم يعني يتكلم في حديث أو يضاعفه، وإن كان الإمام أحمد رجع في مسألة جلود الميتة إلى قول الجمهور كما هو يعني كما نقل ذلك عنه، إلا أن الشأن في كلامه في هذا الراوي قال من ابن وعلة، وابن وعلة هذا ثقة قد وثقه يعني نقل توثيقه عن بعض الأئمة. ويكثر كذلك من بعض الأئمة أن يقول لا أعرف فلان، ويأتي إمام آخر، ولهذا لما قال ابن علي كل راو لا يعرفه ابن معين فليس بمعروف انتقدت هذه الكلمة، قيل إن مراد ابن علي رحمه الله بهذه الكلمة أنه على الغالب. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا وجدت كلاما للأئمة الذين تجد أو الرواة الذين المسألة الثانية في الرواة الذين تجد للأئمة فيهم كلام، هذا الكلام اصطلح سواء كان كثيرا أو قليلا اصطلح على تسمية هذا الكلام بألفاظ الجرح والتعديل، والتعديل هنا ماذا يقصد به في هذا المقام بالذات؟ ماذا يقصد به؟ ما يجمع الأمرين العدالة والضبط. فهو كأنك تقول التجريح والتوثيق، اصطلح على تسمية كلام هؤلاء الأئمة بألفاظ الجرح والتعديل، وهذه الألفاظ الكلام فيها في عدد من النقاط أجملها فيما يلي. أولا، الكلام في الراوي من قبل الإمام قد يكون قصيرا بأن يقول فلان ضعيف فلان ثقة، وقد يكون طويلا في سطر أو سطرين، فهذا كله يسمى ألفاظ الجرح والتعديل. النقطة الثانية، إذا قال الإمام فلان ضعيف، أو فلان ثقة، ما سبب كونه ضعيفا؟ يعني أخذا من كلمة الإمام هذا عندما قال فلان ضعيف، ما سبب ضعفه في كلام الإمام الآن؟ يعني نعم في كلام الإمام، لكن في كلام الإمام هل نعرف سبب الضعف الآن؟ ما نعرفه. بضد ذلك إذا قال الإمام فلان كذاب، فهذا ما سبب ضعفه الآن؟ كونه كذاب. الأول يسمى التعديل أو التوثيق غير مفسر، الغير المفسر يسمونه المجمل أو الغير مفسر، يعني لم يذكر سبب الجرح أو سبب التعديل. والثاني يسمى المفسر بأن يقول فلان ضعيف أخطأ في حديث كذا وكذا وكذا، أو فلان ضعيف لأنه يقلب أحاديث فلان، أو لأنه يرسل ما وصله الثقات، أو نحو هذه العبارات. فهذا الكلام يسمى تفسير الجرح أو تفسير التعديل. في هذا الكلام أو في هذا المقام تجد في كتب المصطلح كلاما كثيرا أيضا، هل يقبل التعديل من غير بيان سببه أو يقبل التجريح من غير بيان سببه، ويذكرون في ذلك أقوالا مختلفة. خلاصة الرأي الراجح هنا، وإن كان الذي في كتب المصطلح غيره، أن القاعدة العامة أن الإمام من أئمة الجرح والتعديل إذا قال كلاما في الراوي فكلامه على العين والرأس، يعني نقبل كلامه في الرواة، يعني كلامه مقبول وإن لم يكن مفسر السبب. لكن لهذا ضوابط سيأتي إن شاء الله تعالى بعضها في مسألة تعارض الجرح والتعديل، في مسألة تعارض الجرح والتعديل. فالمقصود أن الكلام في الرواة أو ألفاظ الجرح والتعديل بعضها مفسر السبب وبعضها غير مفسر السبب. معنى تفسير السبب هو أن يذكر سبب الضعف أو سبب التوثيق، ومعنى كونه يعني غير مفسر ألا يذكر سبب ذلك، بل يطلق فيقول فلان ضعيف، فلان كذا، فلان ليس بثقة إلى آخره. الرأي الراجح في هذا كما نص عليه ابن كثير ويريحك من كلام كثير من في كتب المصطلح وفي خلاف العلماء حول هذا الكلام، أن كلام الأئمة مقبول في الرواة سواء كان مفسرا أو غير مفسر. اللهم نحتاج إلى ضوابط لهذا الكلام، سيأتي بعضها في مسألة تعارض الجرح والتعديل. من النقاط التي تتعلق بألفاظ الجرح والتعديل، الكلام الذي تجده في الكتب إذا ذهبت إلى ترجمة الراوي كثير منه، أولا ألفاظ الجرح والتعديل، النقطة هذه ألفاظ الجرح والتعديل نسبة إلى كثرة الرواة من جهة وكثرة المتكلمين في الرواة من الأئمة، الكلام أو ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة جدا، ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 500 لفظ، أوصلها بعضهم إلى 500 لفظ. وما زال الأئمة منذ عهد الذهبي رحمه الله يتمنون أن أحدا يجمعها ويوضح معناها ومراد الأئمة بها، ويتكلم عليها يعني على معناها. ثم جاء ابن حجر رحمه الله فتمنى ذلك، ثم جاء السخاوي فتمنى ذلك، ولم يفعل عند المتقدمين. يعني لا تجد في كتب المتقدمين كتابا يجمع ألفاظ الجرح والتعديل. وهذا من الأشياء التي مرت بنا أنه يقال كم ترك الأول للآخر، فانبرى بعض الباحثين المعاصرين ونصب نفسه مجتهدا لجمع هذه الألفاظ وشرحها وبيان المراد بها. ومن أوسع من كتب في ذلك هو مصطفى العدوي، له كتاب اسمه شفاء العليل في قواعد أو كذا في قواعد الجرح والتعديل، خصص الجزء الأول منه للكلام في ألفاظ الجرح والتعديل. فإذا أشكل عليك معنى لفظ ترجع إلى مثل هذا الكتاب، لأنه هو جامع جزاه الله خيرا، جمعه من كلام الأئمة وزاد على ذلك بأن رتب ألفاظ الجرح والتعديل أو وضعها على مراتب الجرح والتعديل الآتية. وكذلك للدكتور سعد الهاشمي رسالة صغيرة في الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل. فالخلاصة أن الباحث إذا مر عليه لفظ واستشكله من جهة معناه أو ماذا يراد به يرجع إلى مثل هذين الكتابين. نقطة أيضا في ألفاظ الجرح والتعديل تقريبا ملحقة بالأولى، يقسمون ألفاظ الجرح والتعديل قسمين. القسم الأول ألفاظ مشهورة في الاستعمال، كثيرة في التداول، واضحة في المعنى، مثل أن يقال فلان ثقة، فلان ليس بثقة، فلان ضعيف، فلان متروك الحديث، فلان كذاب، فلان موضع إلى آخره. ومن هذه الألفاظ، من ألفاظ الجرح والتعديل، ما ليس بمشهور، يعني استعماله قليل وأيضا معناه قد يكون فيه غموض، مثل أن يقال فلان من جمال المحامل، من جمال المحامل، هذا يعني لفظ للتعديل معناه أنه ممن يعني مثل ما نقول يصلح أن تتكئ عليه، أو يقال العكس ليس من إبل القباب، ليس من إبل القباب بمعنى أنه لا يعتمد عليه، ليس من جمال المحامل. فلان مثلا مودن، مودن هذه إذا وضبتها هكذا بمعنى هالك، يعني لا فائدة فيه. ومثل فلان على يدي عدل، هذه ألفاظ تسمى الألفاظ النادرة، أن الفضل في ذلك يعود لمن؟ إلى الجند المجهول. من هو؟ هو السائل عن الرواة، أو السائلون، أو هم السائلون عن الرواة، السائل الذين يسألون الأئمة، لهم الفضل في ذلك. فاستخدم الأئمة النطق باللسان بأن يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا إلى آخره، واستخدموا الإشارة، استخدموا الإشارة، لو لم ينقلها السائل أو المؤلف لما عرفناها. مثل أن يسأل الإمام عن الرجل فيقبض يده، فمعنى هذا أنه دليل على أي شيء؟ على أنه قول. أو ينفض يده، دليل على أنه مجروح. أو ربما يعبس بوجهه إذا ذكر، أو أحيانا يغطي رأسه إذا دخل الراوي الضعيف، أو إذا هو دخل إلى حلقة الراوي الضعيف غطى رأسه لكي لا يراه أحد. بعض الأئمة يقول أستحي أن يراني أحد في حلقة فلان وعند فلان، لكن قد يكون حاضرا لأنه أو ليسمع من أو ليعرف أحدين ونحن ذلك. استخدموا كثير من العبارات، مثلا إذا سئل عن راوي هز رأسه، إذا سئل عن راوي أحيانا يقول يحيد عن الجواب، يسمونه الحيدة، يسأل عن راوي فيقول هو رجل. كل الناس أو يقول هو من بني آدم، أو يقول مثلا يحيد، يقول هو يصوم ويصلي، أو يقول كثير العبادة أو نحو ذلك. فكل هذه من ألفاظ الجرح والتعديل التي ينتبه لها الطالب تمر كثيرا، وبعضها قد يكون أشد في الجرح من النطق. مثل أن يقول ما رأيك في فلان فيشير إلى لسانه، معناه أنه يكذب. أو أشار الإمام أحمد مرة سئل عن رجل فأشار إلى فمه، يعني أنه يشرب. فاستخدموا عبارات أو استخدموا طرقا للبيان. وإذا قرأت في يعني في كتبهم وفي تراجم الرواة، هذه من الأمور التي ذكرتها للطلاب أو للمستمعين أنها من الأشياء المشوقة لعلم دراسة السنة، يعني ترى غروبا من الكلمات ومن الأساليب ومن العبارات التي يعني تفنن فيها الأئمة، بل بعضهم من ذوي البلاغة يستخدمون الأمثال مثل ما مر بنا، ليس من إبل القباب أو هو من إبل القباب، وبعضهم يستخدمون أساليب بلاغية من جهة المقارنة بين اسم الراوي أو بين لقبه وبين حاله. فيقول مثلا الرواية عن حرام حرام، أو يقول مثلا فلان هو كاسمه مثلا كذا، أو يقول من الأشياء التي ذكروها في يعني في أسماء الرواة، ماذا تحفظون؟ نعم لا نريد نعم لا نعم بقية قد يكون من هذا المعنى أو من معنى آخر. نعم لا أنا قصدت من الأساليب التي تستق من اسم الله، وهي كثيرة لكن غابة منها كلام الشافعي رحمه الله في حرام هذا. طيب طيب هذه بعض النقاط في الفاظ الجرح والتعديل. المسألة الثالثة عندنا هذا اليوم هي مسألة مهمة، الكلام في الرواة ينقسم ثلاثة أقسام. هذه الأقسام مسمياتها ترد، فأريد أن أترد هذه المسميات كثيرا، أريد أن أوضحها الآن. من الكلام في الراوي أن يقال فيه، أن يسأل الإمام أو الإمام نفسه أن يقول فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان ليس بشيء، فلان متروك، فلان ثقة كذا، فلان أثبت أهل بلدي، فلان كذا، لا ليس أثبت، فلان مثلا ثابت، فلان إليه منتهى في التثبت إلى آخره. هذا يسمى عند العلماء التوثيق والتجريح المطلق، التوثيق والتجريح المطلق، وهذا يعني هو أكثر ما يرد في الرواة. هذا القسم. القسم الثاني من الكلام في الرواة يسمونه التجريح والتوثيق المقيد، وهذا ظاهر من اسمه، التوثيق والتجريح المقيد. ومعنى التقييد هو أن ذلك الراوي الذي فيه الكلام ثقة لكن بقيد، أو ضعيف بقيد. وهذا له صور كثيرة جدا يذكرونها على سبيل التقييد لا على سبيل الحصر، مثل أن يقولون فلان إذا حدث مثلا عن أهل بلده فهو قوي أو ثقة، وإذا حدث عن غير أهل بلده فهو ضعيف أو يخلط أو يأتي بأشياء منكرة أو نحو ذلك، أو العكس بأن يكون إذا حدث عن غير أهل بلده قوي وإذا حدث عن أهل بلده ضعيف، أو يكون قويا في علم من العلوم، في علم من العلوم. نعرف مثلا أن ابن إسحاق رحمه الله قوي في أي شيء بالاتفاق في السيرة، ومع قوته في السيرة أيضا يقارن بغيره، لكن هو قوي في السيرة. وأما في الأحكام يعني في السيرة وفي المغازي، وأما في الأحكام فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول يتكلم بابن إسحاق إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا، وقبض الإمام أحمد رحمه الله على يده أو شد على يده، يعني نريد أقوى من ابن إسحاق. هناك مثلا نحن نعرف أن مجموعة من القراء نعتمد عليهم، أحد القراء يعني مجموعة من القراء، قراءتنا على أي قراءة؟ نحن حفص عن عاصم، هذا عاصم في القراءة إمام لكنه في الحديث في حفظه شيء كما يقولون، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في حفظ، هذا متروك الحديث، الحديث متروك. لماذا؟ لأنه اهتم بهذا العلم الذي هو القراءة وما اهتم بالحديث، فجاء فيه بأغلاط كثيرة ما تعمدها، لكن وصلت إلى أن بعضهم يعني ربما تكلم فيه بكلام شديد، ومنهم قالوا نحن نعرف قراءة قالوا، لكنه في الحديث يعني ليس بشيء. بعكس ذلك الأعمش رحمه الله نص الذهبي هو إمام في الحديث، إمام في الحديث لا إشكال في ذلك، أحد أركان الحديث، ولكن الإمام الذهبي رحمه الله يقول في القراءات يعني ليس أو ربما يعني أرى بما يؤخذ عليه. من ذلك أن يكون الراوي مثلا ثقة في بعض شيوخه أو وفي البعض الآخر ضعيف، يعني يكون الأقل من شيوخه فيهم ثقة يعني أو قوي. نحن نعرف شيوخ إسحاق الآن التي اختصرها من ابن هشام. هذه وصلت إلينا من طريق شخص اسمه زياد بن عبد الله البكائي. زياد بن عبد الله البكائي هذا رحمه الله تكلف وباع بيته وصرف ثمنه في السير أو الخروج مع ابن إسحاق، يدور معه ويسمع منه السيرة، فسمع منه السيرة مرتين، فقواه الأئمة فقط في من؟ في ابن إسحاق. والسيرة الآن المطبوعة والموجودة عندنا لابنه التي رواها ابن هشام تجدها أنها من طريق زياد بن عبد الله البكائي هذا، لكنه في غير ابن إسحاق كما قال ابن حجر فيه لين، بل يصل أو ربما يكون أضعف من ذلك، ربما يكون أضعف من ذلك. بضده مثلا بعض الرواة يكون قوي في غالب مشايخه، لكنه في بعض مشايخه يكون ضعيفا، يمثلون لذلك بجعفر بن برقان في الزهري، وجعفر بن برقان وهشيم بن بشير في الزهري أيضا. ومن صور أيضا التقييد، من صور التقييد أيضا أن الراوي قد يكون إذا حدث وهو في بلده يكون قويا، وهذا له أسباب معروفة، فإذا خرج عن بلده وحدث أو وهو أو حديثه في خارج بلده يكون ضعيفا. يضرب مثال لذلك ب أو يكون فيه كلام يعني حديثه، يضربون لذلك بمعمر معروف. معمر أين بلده؟ في الأول أين بلده؟ هو بصر، ثم انتقل ارتحل إلى اليمن وبقي هناك وأخذ معه كتبه إلى اليمن، وبقيت أمه في البصرة، فكان بين الفينة والفينة يزورها، فإذا جاء إلى البصرة حدث من أي شيء من حفظه، فسجلوا عليه أوهاما، يعني سجلوا عليه أوهاما في، فقالوا ما حدث به بالعراق أو البصرة بحديثه فيه شيء. وأمثلة من هذا الضرب للصور كما ذكرت لا تنتهي، لكن من أهم هذه الصور أخرتها لأهميتها، نحن نعرف أن الراوي أو البشر عموما قوة حافظتهم وذاكرتهم متى؟ في سن الشباب والكهولة، وربما بعضهم في حال الشيخوخة، وبعضهم قبل ذلك يصاب بما نسميه نحن أو بما يعرف بالاختلاط، وربما عبر عنه بسوء الحفظ، بمعنى أنه كان حديثه في أول الأمر مستقيما قويا، قد يكون من الأئمة الثقات الكبار، ثم بعد ذلك تتغير حاله لسبب من الأسباب، لفاجعة أو لكبر أو لغير ذلك، فيتغير حفظه. هذا التغير ليس على درجة، من المهم جدا أن نعرف هذا التغير، هذا ليس على درجة واحدة، سأحيل إلى هذا الكلام فيما بعد. التغير ليس على درجة واحدة، والاختلاط ليس على درجة واحدة. يعبرون عن الاختلاط الشديد بأي شيء؟ بالاختلاط الفاحش، يقال اختلط اختلاطا فاحشا، كما يعبرون عن ذلك بعضهم، بعض الذين اختلطوا يقول رأيته يؤذن في الضحى، يعني ليس معه من فكره أو يقول رأيته مثلا يدور أو جالس والذر يخرج من أذنيه، يعني ما يحس بحاله لأنه اختلط اختلاطا فاحشا. ومن الرواة من ليس كذلك، من يسمونه سوء الحفظ، يعني تغير حفظه لكن ليس اختلاطا فاحشا، وإنما يمكن يعبر عنه بسوء الحفظ. هذا الصنف من الرواة اهتم به الأئمة اهتماما شديدا، كل التقييد والتضعيف أو التضعيف والتوثيق المقيد اهتموا به، لكن هذا بالذات اهتموا به اهتماما شديدا، وسجلوا أحوال المختلطين، وسجلوا من اختلط وحدث في حال اختلاطه، ومن اختلط ولم يحدث. بعض الرواة اختلط ولكن رزق بأهل وأولاد عارفين متيقظين فحجبوه عن التحديد، ولا يدخلون عليه أحدا ولا يأذنون لأحد بأن يحدد، فصار حديثه كله مستقيم وما ضره. يقولون اختلط لكن لم يحدد في حال اختلاطه. ومن الرواة من ليس كذلك، سعيد بن أبي عروبة رحمه الله من المصنفين، من أوائل المصنفين، من كبار الثقات، من كبار من يعني هو المقدم في قتادة مثلا، لكنه رحمه الله اختلط في سن 50 أو قبلها، وظل في اختلاطه سنوات طويلة. فمثل هذا يسجل الأئمة، عطاء بن السائب والمسعودي وغيرهم، يسجل الأئمة وهو الذي تسمع بأن فلان سمع من فلان قبل الاختلاط وفلان سمع منه بعد الاختلاط، ويضعون لذلك ضوابط معروفة، لأن يقولوا مثلا من حدث عنه في الكوفة فهو قبل الاختلاط، ومن حدث عنه في البصرة فهو بعد الاختلاط، أو يقول من حدث عنه ببغداد أو نحو ذلك، أو يقول من حدث عنه قبل احتراق كتبه، أو من حدث عنه قبل كذا. يضعون ضوابط، وأدق من الضوابط التسمية، أدق من الضوابط التسمية بأن يقال ممن سمع منه قبل الاختلاط أو قبل التغير فلان وفلان وفلان، وممن سمع منه بعد الاختلاط أو بعد التغير فلان وفلان وفلان. ولذلك ألف الأئمة كتبا خاصة بهؤلاء الذين تغيروا أو اختلطوا، منها الآن الذي يحسن الرجوع إليه كتاب لابن الكيال اسمه، هذا متأخر الإمام، اسمه كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات، حققه أحد الباحثين ضمن رسالة الماجستير، وطبع الكتاب، واستغل المحقق بإضافات تتعلق بنفس المترجم لهم، أضاف على ابن الكيال في يعني ترصد تسمية من حدث عنهم قبل الاختلاط ومن حدث عنهم بعد الاختلاط، وأيضا أضاف أناس لم يذكرهم صاحب الكتاب. هذا على ذكر هذا الأخير مسألة الاختلاط، يقل جدا عكسه، وهو أن يكون الراوي في أول أمره ليس بالضابط وبعد ذلك يضبط حديثه، وهذا نادر جدا ويسجل هذا كمثال واحد، وهو الإمام أو الحافظ يعني أحد الحفاظ، وهو همام ابن يحيى البصري، كان رحمه الله يحدث من حفظه أولا. وبالمناسبة هذه صورة من صور التوثيق والتضعيف المقيد، أن يكون الراوي ثقة إذا حدث من كتابه، ويكون يغلط إذا حدث من حفظه. وهذا كثير في الرواة، يضربون مثال ذلك ليونس بن يزيد الأيلي أحد الأئمة، أحد أصحاب الزهري الكبار، كتابه يعني إذا حدث من كتابه فهو يعني ضابط. العكس كما ذكرت همام بن يحيى رحمه الله كان يحدث من حفظه ويغلط، وإذا رد عليه ما رجع عن غلطه، فظل على ذلك فترة، ثم عن له أن يراجع كتبه فوجد أنه يغلط، يعني أقر بما كان يرد عليه به، فقال كنا نغلط ونستغفر الله، فصار بعده يحدث من كتبه. فيقول ابن حجر نص الإمام أحمد، وهذا يدلك على قوة هذا الإمام ويعني منزلة كلامه، يقول نص الإمام أحمد، أقصد الإمام أحمد، نص الإمام أحمد على أن حديثه الجديد أقوى من حديثه القديم. هذه صور من صور التقييد أو التضعيف المقيد، سنحتاج إليها في مسألة لاحقة. المهم على طالب العلم أو الدارس لحديث من يعني لحديث أن يعتني بهذه المسألة، مسألة التضعيف والتوثيق المقيد. والسبب في كلامي هذا أننا ذكرت بالأمس أنه أي الكتب التي يحسن بالباحث أن يرجع إليها هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، الكتب المتقدمة، الكتب الأصول التي تروي بالإسناد وتذكر كل شيء في الراوي. أما الكتب الجامعة غير المسندة فهذا أصل أئمة أنها مختصرة، قد يختصرون. فالمقصود أن هذه الكتب المتقدمة هي التي تحوي كثيرا من التقييد والتضعيف، من التوثيق والتضعيف المقيد. ولهذا يحرص الطالب يعني او الباحث على تسجيل كل ما يمر به في حق هذا الراوي، لما ذكرته بالامس انه قد يحتاجه في حديثه هذا. النوع الثالث من الكلام، النوع الثالث من الكلام مرة التوثيق والتضعيف المطلق والتوثيق والتضعيف المقيد. نوع ثالث من الكلام يسمى التوثيق والتضعيف النسبي. التوثيق والتضعيف النسبي، معروفة النسبة هذه، تغير كل شيء. لو قلت فلان مثلا كبير السن مثلا، وإذا عمره 60 سنة مثلا، عمره 60، قارنه بمن عمره مثلا 90، كم يكون؟ لا تقول كبير، وإنما تقول هذا صغير أصغر منه. قارنه أنت في الأول قارنته بمن هو أصغر منه، وهكذا في الطول والقصر وجميع أمور الناس. مثلا يقال فلان داره واسعة جدا، واسعة بالنسبة لمن؟ لعامة الناس. لكن هناك دور كما قال عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته حين طلب منه أن يمده بمال ليحصن داره، إذا مبلغ كبير، فكتب إليه أخبرني دارك بالبصرة أم البصرة في دارك. وهذه حال بعض البيوت. المهم، هذا التوثيق والتضعيف النسبي له قسمان أو على قسمين أو له صورتان. قسم الأول أو الصورة الأولى أن يقارن الإمام، أن يقارن الإمام الراوية براو آخر بإطلاق، بأن يقول مثلا فلان أحب إلي من فلان، فلان أحب إلي من فلان، أو يسأله السائل أو التلميذ ما رأيك بفلان فيقول ثقة مثلا، ثم يقول ما حاله بالنسبة لفلان، فيقول الإمام مثلا يأتي بما يريد، بأن يقول الأول مثلا ثقة والثاني ضعيف، أو يقول ما أقربهما، أو يقول دون ذاك، أو يعبر بالعبارة التي يريد. فالمقصود أن هذا النوع مقارنة بين اثنين أو أحيانا ثلاثة أو أكثر أو أربعة أو أكثر من الرواة بإطلاق، يسأل عنهم الإمام فيقارن بينهم. هذا نوع، وهو كثير جدا، كثير جدا يعني، ويختلف كلام الأئمة في المقارنة، وهذا قطعا لا إشكال في ذلك أنه سيختلف، ربما يفضل هذا أو يفضل هذا. النوع الثاني أن تكون المقارنة في شيء، في شيخ معين، أن تكون المقارنة في شيء معين، في شيخ معين، مثل، وهذا كثير أيضا جدا، مثل أن يقول الإمام ما رأيك أو أيهما تقدم في الزهري، سفيان بن عيينة أو مالك مثلا، أيهما تقدم سفيان بن عيينة أو مالك في الزهري، أو يقول أيهما تقدم في نافع مثلا مالك أو أيوب، السختيان، أو مثلا في ابن جريج، أو في مثلا الأوزاعي، أو في حماد بن سلمة، أو في حماد بن زيد، أو في يعني سائر الرواة. إذا هذا النوع أو هذا القسم هو نسبي، ولكنه مع ذلك نستطيع أن نقول إنه يجمع بين أمرين، كونه نسبي وكونه أيضا مقيد بشيخ معين. من هذا القسم خرج ما عرف عند الأئمة بالأصحاب، بالأصحاب. نحن نعرف مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولكنهم يتفاوتون في أي شيء، قد يتفاوتون في الحفظ، مثلا يقولون أبو هريرة وأحفظ مثلا. سائر الرواة أيضا لهم أصحاب. اهتم الأئمة جدا، اهتموا بالمقارنة بين هؤلاء الأصحاب، اهتموا بالمقارنة بين هؤلاء الأصحاب في هؤلاء الرواة بخصوصه. فتجد الإمام ممن اهتم بذلك كثيرا، كل الأئمة اهتموا، لكن علي بن المديني رحمه الله اشتهر بتصنيفه لطبقات الرواة عن شيوخهم، فيضع أصحاب نافع على طبقات، ويضع أصحاب ابن جريج على طبقات، ويضع أصحاب مثلا سالم على طبقات، ويضع أصحاب، وكذلك الإمام النسائي. وأئمة أيضا كذلك ممن اهتم بهذا الأمر من المتأخرين وجمع الكلام في هؤلاء هو ابن رجب رحمه الله، عقد فصلا في شرح العلل للترمذي، والمجال واسع جدا. وفي نظري الله أعلم أن المجال أنه مجال للتأليف فيه، إن لم يكن بشكل عام لأن هذا واسع جدا، يعني ألفت نظر الباحثين إلى هذا المجال، وهو مجال أصحاب الأئمة والمقارنة بينهم. تجد الكلام واسع جدا، وهو بالنسبة للباحث من الأمور التي تطلعه على جهود الأئمة ودقتهم في التقييم. المقصود من ذكر هذا القسم هو أن يحرص الباحث على أن يفرق بين التوثيق والتضعيف إذا ورد مطلقا وإذا ورد نسبيا، إذا ورد مطلقا وإذا ورد نسبيا، وألا إذا وجد ما يظنه تعارض أحد الباحثين نقل أن الإمام يعني مثل قول ابن معين رحمه الله سئل عن العلاء بن عبد الرحمن فقال لا بأس به، قيل له هو أحب إليك أو سعيد المقبري، فقال سعيد ثقة والعلاء ضعيف، في مجلس واحد. الكلمة الأولى من أي نوع؟ من التوثيق المطلق، والثانية من التوثيق النسبي. إذن المقصود بذكر التوثيق والتضعيف النسبي هو أن وهذا نبه عليه الأئمة أن الباحث في دراسة الرواة ينبغي عليه أن يتأكد من كلام الإمام وهل هو أطلقه هكذا أو قاله نسبيا. وقد نبه على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله وقال لهذا السبب ينبغي حكاية أقوال أئمة الجرح والتعديل كما هي، ينبغي حكاية أقوال أئمة الجرح والتعديل كما هي. ولهذا السبب هو أيضا يوصى بالرجوع إلى كتب الأئمة المتقدمين. هذه بعض الأسئلة، أهمها وردني ثلاث ملاحظات بس بالنسبة لكتاب شفاء العليل، يقولون كلها تقول ليس بمصطفى العدوي، إنما خطأ في الأسماء وارد، إنما بعضهم يقول مصطفى بن إسماعيل السليماني المصري، وبعضهم يقول أبو الحسن المصري البيضاني، وكما قلت الخطأ في الأسماء وارد نصححه. بالنسبة إذا ورد فيه جرح مطلق ورد فيه جرح مقيد فهذا يعني لا، يعني كون مقيد لا يمنع من الأخذ المطلق، هذه القاعدة، إلا إذا وجد ما يعارضهم ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما قد يكون الراوي ضعيف وهو في حال أشد ضعف فيجتمع عليه الجرحان، مثلا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي، هذا نص على ضعفه، لكنه بعضهم نص على ضعفه في مكروه، أنه أتى بأحاديث منكرة عن مكروه، فهذا قد يكون يعني يجتمع عليه الأمران، وهذا كثير بالرواة، هذا كثير بالرواة يجتمع عليه الأمران، الجرح المطلق والجرح المقيد أيضا، فيزداد ضعفا بالنسبة للجرح المقيد. نعم هذا نسبي، هذا ليس المقيد، هذا يؤخذ بالمطلق، يؤخذ بكونه لا بأس به، أما كونه ضعيف فهو نسبة إلى من سعيد المقبول، وهذا لا يشكل في سعيد أعلى من درجة، فمقصود الضعف هنا نعرف مثلا أن الثقات كما سيأتي معنا ليسوا على درجة واحدة، فرب ثقة إذا قرنته بمن هو أوثق منه قد تقول عنه إنه قد يكون فيه ضعف من هذا الجهة، هذا يشبهون شبه ابن تيمية وشبه الذهبي رحمه الله الرواة بالمريض